بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نتكلم اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى عن الخليفة الراشد الثالث البر الراشد الصوام القوام عثمان بن عفان. عثمان رضي الله عنه صاحب الهجرتين، هاجر إلى الحبشة ثم هاجر إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن له في الهجرة إليها، ويسمى بذو النورين لتزوجه ببنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية ثم أم كلثوم. كل هذه فضائل لعثمان رضي الله عنه، وجاء تبشيره بالجنة في أكثر من حديث، منها حديث أبي موسى الأشعري في حديثه الطويل أنه تابع النبي صلى الله عليه وسلم فوقف على باب الحديقة، فجاء أبو بكر فاستفتح، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم افتح وبشره بالجنة، ثم جاء عمر فاستفتح فقال له افتح له وبشره بالجنة، ثم جاء عثمان فاستفتح فقال افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، فقال عثمان الله المستعان. فهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، أحد حملة كتاب الله عز وجل، بل لم ينقل أن أحد من الخلفاء الراشدين حفظ القرآن كله إلا عثمان، وكان يقوم به في ركعة واحدة يقرأ القرآن كله، وتخرق مصحفه من كثرة قراءة القرآن رضي الله عنه. وثبت أحاديث كثيرة في فضائله عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فمنها عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحد مع أبي بكر وعمر وعثمان فرجف بهم، يعني تحرك، فقال أسكن أحد، في رواية فضربه برجله قال أسكن أحد، فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم والصديق أبو بكر والشهيدان يعني عثمان وعمر، عمر وعثمان رضي الله عنهما. وجاء عن عائشة رضي الله عنها في قصة قوله صلى الله عليه وسلم ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في بيتها وكاشفا عن ساقيه، فاستأذن أبو بكر ثم عمر وهو على تلك الحال فتحدث، ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه، فدخل فتحدث، فلما خرج قالت عائشة يا رسول الله دخل أبو بكر فلم تجلس له، ثم دخل عمر فلم تهش له، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك، قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. وهذا الحديث رواه مسلم. وقال فيه صلى الله عليه وسلم وأشدهم في دين الله عمر وأصدقهم حياء عثمان، أصدقهم حياء عثمان، في رواية أشد أمتي حياء عثمان. فدي فضائل عظيمة رضي الله عن عثمان وعن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. حث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على حفر بئر روما واشترائها وجعلها للمسلمين. ده كان بئر كانت لبعض الناس في المدينة، كان فيها ماء عذب وكان يباع هذا الماء، فكان هذا الأمر يشق على كثير من المسلمين، فقال صلى الله عليه وسلم من يحفر بئر روما وله الجنة، فاشتراها عثمان بحر ماله ووهبها للمسلمين. وجهز عثمان جيش العسرة، تبرع بستمائة بعير وأربعمائة فرس أكمل بها الألف لتجهيز جيش العسرة، وتصدق بألف دينار نفرها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم يومئذ ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. لما تخلف عن بدر بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لتمريض رقية، النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن لا يخرج للغزو لأجل أن يقوم على رقية بنت النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: لك أجر رجل شهد بدرا سهمه، فضرب له بسهمه. قال له: لك أجر من شهد بدرا لهذا العذر. عرض عليه المشركون أن يطوف بالبيت أيام الحديبية فأبى. في الحديبية قصة معروفة أن النبي صلى الله عليه وسلم منع من دخول مكة، فأرسل عثمان ابن عفان يفاوض القوم، فعرضوا عليه أن يطوف بالبيت. طبعا الصحابة كانوا كلهم محرمون وجاءوا ليطوفوا بالبيت ويعتمروا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وعثمان كان من بني أمية وكان أعز رجل في قريش، فعرضوا عليه أن يطوف بالبيت فأبى، قال: حتى يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أبى أن يطوف بالبيت حتى يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما بايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بيعة الموت أو بيعة على الموت في بيعة الرضوان، لم يكن عثمان حاضرا، فأخذ صلى الله عليه وسلم يده بيده وقال: هذه يد عثمان، أو هذه عن عثمان. لذلك ابن عمر قال عن الذين يعني تنقصوا عثمان، قال لهم: فيد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خير من يده لنفسه. يعني لو عثمان بايع النبي صلى الله عليه وسلم بإيده، ها دي تبقى أفضل، ولا النبي صلى الله عليه وسلم لما يبايع لعثمان لنفسه، ها بيده الشريف عليه الصلاة والسلام؟ لا شك أن دي منقبة كبيرة لعثمان رضي الله عنه. تزوج ببنتي النبي صلى الله عليه وسلم، رقية ثم أم كلثوم. وجاء في بعض الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان عندنا ثالثة لزوجناكها، يعني لو كان في واحدة كمان لكنا إيه زوجناها لعثمان. كان يحفظ القرآن كاملا رضي الله عنه، وجاء أنه قرأه بركعة عند مقام إبراهيم في مكة المكرمة. وسع المسجد النبوي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لما ضاق المسجد بالمسلمين يعني ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى شراء مكان بجوار المسجد ليوسعوا، فاشتراه عثمان من حر ماله ووسع المسجد النبوي. عثمان رضي الله عنه لم يختلفوا في خلافته، لم يختلف عليه اثنان. لما طعن عمر جعل الأمر شورى في ست من الصحابة، ستة دول عثمان وعلي ورحمن بن عوف سعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله، ستة من الصحابة، فتنازل ثلاثة لثلاثة. يعني شوف الأخلاق العالية عند الصحابة. احنا لازم ننبه على هذه الجزئيات، ان كثير من المؤرخين وكاتب التاريخ وتلقف ذلك المستشرقون وأفراخهم، أفراخهم الذين تربوا على أيديهم، يشوهون التاريخ الإسلامي ويحاولون أن يشوهوا صورة الصحابة. هم كانوا يتنافسون على الملك والرئاسة وشيء من ذلك، فالصحابة كانوا على درجة عالية من إيثار الآخرة والزهد في الدنيا. عمر رضي الله عنه لما جعل الشورى في ستة تنازل ثلاثة لثلاثة، يعني ما عملوا انتخابات، ها وحصل بينهم صراع ومن إيه يبحث عن الأعوان والمؤيدين ويجيب الإنضاءات من الناس، أبدا. يعني هم ثلاثة تنازلوا اختيارا وطوعا، سعد وطلحة والزبير، ثم يعني بقي ثلاثة. فقال عبد الرحمن بن عوف: أنا أخرج على أن يعني لا آل في أن أبحث عن أفضلكما لأوليه. يعني هو كمان إيه تنازل، بقي إيه اثنين، عثمان وعلي. فأخذ عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يستشير الناس وأمراء الأجناد، حتى استشار النساء في خضورهن، يعني من يولي، عثمان أم علي. قال: فلم يكونوا يعدلون بعثمان أحدا. يعني كل الصحابة في المدينة اتفقوا على تولية عثمان وعلى تقديمه على علي رضي الله عنه في الخلافة. ولذلك شيخ الإسلام تيمية له عبارة جميلة في العقيدة الوسطية تحفظها، بيقول: من قدم عليا على عثمان في الخلافة فهو أضل من حمار أهله. يعني الحمار بيفهم أحسن منه. ليه؟ لأنه كده بيخالف إجماع الصحابة، بيخون الصحابة، خدت بالك، يعني يجعل الصحابة كلهم أخطأوا وضلوا في تقديمهم عثمان على علي في الخلافة. أما مسألة تقديم علي على عثمان في الفضل فدي مسألة فيها نزاع، جمهور أهل السنة والجماعة على تقديم عثمان على علي في الفضل أيضا، وأن من قدم عليا على عثمان أخطأ. فالصحابة اتفقوا على تقديم عثمان ولم يختلف عليه اثنان، وكانت يعني يعتبر دي كانت أكثر الأمور شورى في بيعة الخلفاء الراشدين، لأن أبو بكر رضي الله عنه بويع في سقيفة بني سعيد، بايعوا عمر وأبو عبيدة ونفر من الأنصار، ثم حصلت البيعة العامة بعد ذلك. عمر عين يعني تولى الخلافة عن طريق الاستخلاف، أبو بكر استخلفه على المسلمين. أما عثمان فحصلت شورى كبيرة جدا في المدينة المنورة، وعبد الرحمن العوف استشار الناس جميعا حتى رأهم لا يعدلون بعثمان أحدا، وده من فقه الصحابة رضي الله عنهم وعلمهم بفضيلة عثمان، لأنه صح عن ابن عمر قال كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، كنا نفاضل بين الناس فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. فالصحابة اتفقوا على اختيار عثمان خليفة للمسلمين، وسموه بأمير المؤمنين، سموه بأمير المؤمنين. فمن يعني طعن في خلافته فقد طعن في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام الذين اختاروا. من أعمال عثمان يعني الكبيرة أنه كتب المصحف، ويعني وزع منه نسخ على الأمصار. المصحف كتب في مرتين، مرة في عهد أبي بكر جمع في مصحف واحد ووضع عند حفصة، فلما يعني حصل خلاف بين المسلمين في بعض القراءات وطريقة قراءة القرآن، خشى عثمان رضي الله عنه أن يختلف الناس في القرآن، فاستشار الصحابة فأشاروا عليه أن ينسخ المصحف، يعني الأول 6 نسخ، فأرسل 6 نسخ إلى الأمصار وأمر بحرق كل ما خالف هذا المصحف الأم، المصحف الرئيسي اللي هو جمع في عهد أبي بكر رضي الله عنه، لأن الأوراق الأخرى ربما يكون فيها نوع من الخطأ، أو آيات نسخت أو شيء من ذلك، أو حصل تبديل لا يؤمن عليه. فده أيضا يعني من الأمور العظيمة التي فعلها عثمان رضي الله عنه. بعض يعني أهل النفاق نقم على عثمان ذلك، فقال لهم علي لو توليت ما تولى لصنعت مثل ما صنع. فده من الأمور الجليلة التي صنعها عثمان، ويعني كانت سبب لجمع الأمة وعدم تفرق كلمتها في كتاب الله سبحانه وتعالى. عثمان رضي الله عنه كان من أورع الناس، أكثرهم حياء وزهدا، وكان من أكثرهم بذلا لدين الله سبحانه وتعالى، حتى يسمى بعثمان المعطاء، وكان أعلم الصحابة بمناسك الحج. يعني عثمان رضي الله عنه يعني ظلمه المؤرخون، وكثير من الناس ممن لا علم له ربما ينتقص عثمان، مع أنه كان زاهدا عابدا ورعا صواما قواما، وقتل وهو صائم رضي الله عنه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله مقمصك قميصا، فإذا أرادك المنافقون على نزعه فلا تنزع. قميص اللي هو قميص الخلاف. فصبر لذلك حتى قتل مظلوما، هو كان في الوقت ده جاوز 80 سنة، يعني شوف علو الهمة، جاوز 80 سنة وأراد الغوغاء والمنافقون وأهل البدع نزعه من الخلافة، فأبى لعهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن عجيب ورعه أنه رفض أن يقاتل الصحابة وأبناء الصحابة هؤلاء الغوغاء حتى لا تراق في من أجله قطرة دم رضي الله عنه. قال عزمت على من له يعني من لي عليه طاعة أو من في عنقه بيعة لي ألا يقتل، لما جاء الحسن والحسين وأسامة وغيرهم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ليقاتلوا ويدافعوا عن عثمان، فأبى عليهم أن يشهروا سيفا ليدافعوا عنه، وظل صابرا مع أنهم يحاصرونه ويمنعون عنه الماء هؤلاء المنافقين الجهلة. وهو صابر لأمر الله سبحانه وتعالى، ويعظهم ويذكرهم حتى قتل مظلوما رضي الله عنه. وقيل إن أول قطرة نزلت من دمه على قوله سبحانه وتعالى: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. كان من أسباب يعني الفتنة ومقتل عثمان أول حاجة وجود المنافقين في صفوف المسلمين، وده كان وضع طبيعي لكثرة الفتوحات الإسلامية. فلما كثرت الفتوحات الإسلامية ودخل الناس في دين الله أفواجا، لا شك أن كل هؤلاء الناس لم يدخلوا في الإسلام اقتناعا بالإسلام، بل أراد بعضهم الكيد لهذا الدين والطعن فيه. إذا كان ده حدث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عبد الله بن أبي بن سلول دخل في الإسلام إيه؟ نفاقا ورياءا، ويعني دخل في الإسلام حربا على الإسلام، وأخذ يطعن في النبي عليه الصلاة والسلام ويحاربه ويؤلب الناس عليه في أكثر من موطن. فما بالك بقى وقد اتسعت الفتوحات ودخل الناس من كل حدب وصوب من بلاد العراق وفارس وبلاد الشام ومصر وغيرها، كل هؤلاء الناس. فلن تعدم يعني كثير من المنافقين ممن يؤلب يعني المسلمين على خليفتهم الراشد رضي الله عنه. أيضا كان في خليط بقى من الناس، خليط المجوس والمصريين والشاميين، والخليط ده أيضا كان كثير منهم لم يتربى التربية الإيمانية الصحيحة، لم ينالوا قسطا من التربية. سبحان الله، يعني الفتوحات الإسلامية دي كان لها فضل كبير على الناس، ومع ذلك كان هناك بعض السلبيات. يعني إيه السلبيات؟ دي سلبيات غير مقصودة بالطبع، جاءت من تفريط بعض الناس. المفروض لما يدخل في الإسلام يحرص على إيه؟ أن يتعلم هذا الدين، لكن كثير من الناس تقاعس عن إيه؟ عن التعلم وعن التربية الإيمانية. فحصل نوع من الفجوة بين جيل الصحابة الذين تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا على درجة من الإيمان عليه، درجة من الفهم للإسلام كبيرة. أما كثير من الناس الذين دخلوا في الإسلام حديثا ليس عندهم هذا العلم ولم ينالوا هذا القسط من التربية، فحصل عندهم نوع من الخلل في التفكير. فلذلك سبحان الله، شوف النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه سيكون في أمته أناس سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان. خد بالك، سفهاء ليه؟ الأحلام. يعني سفهاء الأحلام يعني ضعفاء العقول، الأحلام يعني العقل، عقل سفيه. حدثاء الأسنان يعني صغار في السن، ليس عندهم خبرة ولا تجربة ولا حنكة. شوف، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. يعني هؤلاء الناس الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه واستباحوا دمه بلا مبرر ولا جريرة، لم يكونوا من أهل العلم والفقه، ولم يكن فيهم أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان الصحابة ينكرون عليهم ويزجرونهم، وحاولوا كما ذكرنا أن يقاتلونهم. طبعا يأتي دور عبد الله بن سبأ اليهودي الخبيث في تأليب الغوغاء على الخليفة الراشد رضي الله عنه. عارفين طبعا عبد الله بن سبأ ده شخصية يعني لها دور في الفتنة، لا تذكر الفتنة إلا ويذكر عبد الله بن سبأ. كان يهوديا فدخل في الإسلام وأظهر الدخول في الإسلام، صحيح اللي احنا نقوله أظهر الدخول في الإسلام، ونفي من أكثر من بلد. يعني هو ذهب إلى الكوفة فنفوه من الكوفة لما كان الأمراء يرون فيه من الفتنة والشر، وكان يؤلب الناس. عبد الله بن سبأ بعد مقتل عثمان ادعى الألوهية في علي بن أبي طالب، فهو كان يعني أحد أركان الفتنة، كان يذهب يؤلب الناس يعني في مصر وفي العراق وفي الكوفة خاصة، يؤلبهم على عثمان رضي الله عنه. من أسباب الفتنة أيضا وجود طائفة من المتنطعين قليل الفقه والعلم، ليس عندهم فقه ولا علم كيفية التعامل مع الخلفاء أو حقوق الأمراء ومعرفة حق صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. من أسباب الفتنة الطرف والنعيم، كان الناس بلغوا في عهد عثمان رضي الله عنه درجة من الطرف كبيرة جدا. كان كما نقل الحسن البصري: كل يوم يأتي منادي عثمان، تخيل، هلموا أيها الناس إلى أعطياتكم، هلموا إلى السمن والعسل، هلموا إلى الثياب. كل يوم واحد بينادي الخليفة، مش واحد واقف بيحصل من الناس فلوس، لا ده كل يوم الخليفة يبعت واحد ينادي في الناس هلموا إلى إيه؟ أعطياتكم جانا كده من بيت المال، فحصل نوع من الإيه؟ الطرف والنعيم. وكثير من الناس بقى عندها فراغ، أموال كثيرة يشتغلش فتفرغ. فسبحان الله، ونفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. لذلك بيذكر يعني أهل التربية إن من أكثر أسباب فساد الرجال والشباب الطرف والفراغ. الإنسان يبقى مطرف كده وفاضي، يأتي منه الشر الكثير. ولذلك ينبغي للمسلم أن يكون حريصا أن يشغل نفسه بالحق، أن يكون مشغولا دائما. فده كان من أسباب الطرف والنعيم. وفي ناس سبحان الله تفسدهم النعم. ليه؟ لأنهم لا يحسنون شكرها ولا ينسبونها إلى الله سبحانه وتعالى. لما تأتيهم النعم تفسدهم، بدل ما يشكروها، بدل ما ناس تشكر عثمان. يعني سبحان الله، يعني بعد مقتل عثمان ويعني زوال الخلافة الراشدة، وجاء بقى الملوك بعد ذلك، ملوك بني أمية، ملوك بني العباس، الناس يذكرون عثمان رضي الله عنه ويتمنون يوما من خلافته، يوما مما كان يصنع، يوما من عدله وحلمه وورعه وزهده وطاعته لله سبحانه وتعالى، وإعطاء الناس حقوقهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إنكم سترون بعدي أثرا وأمورا تنكرونها. هذه حصلت بعد الخلافة الراشدة. فعثمان رضي الله عنه كان يبذل للناس الأموال، وفتحت يعني البلاد شرقا وغربا وهو يبذل لهم المال، فهذا أفسد كثير من الناس، قليل الشكر وقليل من عبادي الشكور. تورع عثمان رضي الله عنه وتحلم على هؤلاء الغوغاء، مع أن الناس أو بعض الصحابة أشاروا عليه بقتلهم لأنهم يريدون قتله ويتألبون عليه، وهو تورع رضي الله عنه أن يقتل منهم أحدا، وتورع أن يأتي بجيش إلى المدينة ليحرسه. يعني معاوية رضي الله عنه أشار عليه لما رأى أسباب الفتنة ورأى هذا التأليب والتهييج من الغوغاء والمنافقين، أشار على عثمان أن يبعث إليه جيشا من الشام يقيم بالمدينة ليحرس الخليفة. وضع طبيعي، اختبرك أبا عثمان. ليه أبا؟ شوف الورع يا أخي، عجيب والله. قال لا أضيق على سكان مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجي الجنود كده ويقعدوا هيضيقوا عليهم، فأنا لا أفعل ذلك. شوف احتراما لمدينة النبي صلى الله عليه وسلم واحتراما لسكان هذه المدينة. فأبى عثمان يعني ذلك، وكما ذكرت لكم أبى أيضا أن يقاتل أحد من الصحابة دفاعا عنه. فلما قتله يعني المنافقون قالت زوجته قتلتموه قد كان صواما قواما يقوم بكتاب الله سبحانه وتعالى. فرضي الله عن عثمان. احنا بنحذر من كتب التاريخ والمؤرخين التي تنقل الغث والسمين بأسانيد لا يعرفها كثير من الناس. يعني كثير من الشباب محب القراءة بيحب يطالع كتب التاريخ، لأن قراءة التاريخ بتبقى سهلة، لا تكلف يعني عناء ذهني كبير، مش عايز حاجة هيفهمها، مفيش حاجة معضلة، مش محتاجة شرح، دي سرد حكايات وحصل كذا وحصل كذا وفلان قال وفلان رد عليه. فمهم جدا أن انت تاخد بالك أن أغلب كتب التاريخ، بل كلها القديمة كلها بلا استثناء، بتنقل الغث والسمين. المحقق منها أو المؤلف اللي حريص مثلا على ما ينقل، بينقل بالإسناد أو بيقول قال فلان مثلا، قال الواقدي. يعني الواقدي ده مش من أشهر روايات السير والتاريخ. فمن لا يعرف الواقدي يسلم بما إيه؟ بما قال. فليس كل ما يكتب يكون صحيح. يعني الواقدي ده مثلا كذاب، العلماء اتهموه بالإيه؟ بالكذب والوضع. كذلك كثير من رواة التاريخ كانوا أغلبهم كذابين. عارفهم واحد لما يكون بيسوق قصة وحدوتة وبعدين بقى في حتة ناقصة، عايز إيه؟ عايز يكملها، يعمل إيه؟ يكملها من عنده، خدت بالك؟ يكملها من عنده. ده حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا، عشان القصة تكمل وإيه؟ تبقى محبوكة. فكثير من كتب التاريخ يعني فيها زيادات كثيرة لم تحدث، وفيها غث كثير. وربما أيضا تعمد بعض المنافقين وضع أشياء لانتقاص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والطعن فيه. فالنصيحة بقراءة الكتب المحققة، كتب المحققة، وفي كتب يعني للمعاصرين في هذه الأيام يعني انتقت السمين ونفت الغث، يعني مثال ذلك كتب الدكتور محمد علي الصلابي، فهي جيدة في هذا الباب، يعني الرجل بينتقي لكن الصحيح من الروايات، لا يذكر كل شيء بل يتجنب الشاذ والمنكر والضعيف ولا يذكره. طبعا وجدت مطاعن كثيرة على عثمان رضي الله عنه وشبهات لأولئك المنافقين، من ذلك أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عمر فقال: ألم تعلم أن عثمان لم يشهد بدرا؟ فقال ابن عمر: نعم. قال: الله أكبر، فرحان، وخبرك شوف ناس الجهلة. قال: ألم تعلم أنه فر يوم أحد؟ قال: نعم. قال: الله أكبر، خبرك. فقال له ابن عمر: تعال أبين لك. التالت قال له: ألم تعلم أنه لم يشهد بيعة الرضوان؟ قال: نعم. قال: الله أكبر. ثلاث حاجات، فقال له: تعال أبين لك. أما أنه لم يشهد بدرا، أما إنه لم يشهد بدرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتخلف على ابنته رقية رضي الله عنه، وأما أنه فر يوم أحد فلم يكن وحده وقد عفى الله عنه: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. دي فضيلة أصلا. لذلك كان بعض الصحابة بيقول يعني لم نتمنى أن هذه الآية لم تنزل لأن الله عفى سبحانه وتعالى، فإذا كان ربنا عفى أنتوا تتكلموا ها؟ وبعدين يعني كثير من الناس كما ذكرنا لا يبصر إلا مواضع له الجروح. التالتة بقى اللي هي بيعة الرضوان، قال: كان عثمان أعز رجل في قريش لذا أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، فلما أخذت البيعة أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده وقال: هذه يد عثمان، هذه يد عثمان. ولذلك يعني عثمان يعتبر ممن بايع تحت الشجرة، بل إن هذه فضيلة له، فقال: يد النبي صلى الله عليه وسلم خير من يد عثمان لنفسه. فكان هناك افتراءات، كان هناك تأليب على عثمان رضي الله عنه، مع أن عثمان كانت أفعاله يعني أغلبها قريبة من فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حتى كان يقول لهم: هذه الأفعال لو فعلها عمر ما أنكرتم عليه، وقد فعل مثلها فما أنكرتم عليه. وكان يقول لبعضهم يعني: إنما جرأكم حلمي. وكان حليما رضي الله عنه، يعني ورعا لا يريد أن ينتهك حرمات الناس. طبعا في روايات بطيلة كثيرة مروية في أنه نفى أبا ذر وضرب بعض الصحابة، هذه الروايات أغلبها لا تصح، بل أبو ذر رضي الله عنه هو الذي اختار أن يعتزل بنفسه وينزل في الربذة لما رأى تغير بعض أحوال الناس. نكتفي بهذا القدر.